نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. طيب احنا كنا بنتكلم عن الصلاه، وكنا بنتكلم على شروط الصلاه. تكلمنا ان من شروط الصلاه استقبال القبله وستر العوره. الطهاره دي ثابت شرط من شروط الصلاه. بيقول لك ان اتفق العلماء لان الطهاره للصلاه من الحدث الاكبر او الحدث الاكبر شرط في صحه الصلاه. الشرط زي ما خدنا قبل كده يكون خارج العمل وان لم يفعل بطل العمل. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. لا يقبل، يبقى الصلاه ايه؟ باطله. لو كان في ايه؟ حدث ولم نتوضا. وده عليه اجماع من العلماء ان ايه؟ ان الطهاره دي شرط في صحه الصلاه، سواء من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر. طيب ازاله النجاسه بقى، لو الثوب عليه نجاسه، هل ده شرط في صحه الصلاه؟ بمعنى انا لو صليت وهو شرط الثوب عليه نجاسة، هل الصلاة تبطل ولا أأثم فقط؟ لو هنقول بأن الصلاة باطلة يبقى شرط. لو هنقول إن لو صليت بثوب نجس وإزالة النجاسة على وجود، يبقى إيه؟ معناها كده إن أنا إيه؟ هأثم فقط، ولكن الصلاة إيه؟ صحيحة. الصلاة صحيحة ولكن علي ايه؟ اثم. طيب هي في خلاف ما بين العلماء وفيها قولين. القول الاول انها شرط لصحة الصلاة. بقى هل ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة؟ عندك الجزئية دي مثلا هندرسها وبعد كده نكمل ان شاء الله الاركان، عشان بس هي مرتبطة بالايه؟ بالشروط. لا في منزلة ثانية كنا نزلناها مع النقاب، وهل إزالة النجاسة شرط وحكم تارك الصلاة منزلة كده. لا في ثلاث تكلم عن ثلاث مواضيع: هل إزالة النجاسة شرط في تحت الصلاة، والنقاب، وكمان بعد كده حكم تارك الصلاة. ناخدها إن شاء الله على إيه بتربية. طيب هنا بيقول لك فيها قولين، هل والبريد احنا ندري ايه هنبحث في ايه دلوقتي، هل ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة؟ طبعا نتكلم دلوقتي سنة تانية، شرط بمعنى ايه؟ هتبطل الصلاة ولا مش هتبطلها؟ لان الشرط يبطل الصلاة، لذلك ترك الشرط يبطل الصلاة. هل ازالة النجاسة بقى شرط في صحة الصلاة؟ بيقول لك فيها قولين. القول الاول انها شرط في صحة الصلاة، يقول بالشرطين فلا تصح الصلاة معه. بمعنى لو انا ثيابي نجسة او انا علي نجاسة، في نجاسة فيا وقعت علي، ولو صليت الصلاة بطل. ده معنى الشرط. وبيقول لك ان ده مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقوي للإمام مالك، وحكى ابن قدامة في إيه؟ في المغني، يقول لك أكثر أهل العلم على كده. القول الثاني وده المشهور من مذهب مالك، إن حكم إزالة النجاسة على وجوب. وسبحان الله كمان يعني الإمام مالك يعني في الجزئية دي ليه يعني رأيين، رأي قال بالوجوب ورأي تاني قال ايه؟ بالسنية. يعني سنة بس. طبعا احنا عارفين السنة يعني ايه، انفعلت لأجل ان شد النجاسة، لأجل ان الافعال ليس إيه علي بس، لكن الوجوب اسم واجب علي ان افعل كده، وما فعلتش هفهم. طيب اهل الظاهر ذهبوا الى الوجوب، يبقى اذا الجمهور على ان ازاله النجاسه شرط في صاحب الصحه. الامام مالك راي ليه او يعني روايه ليه، وكذلك اهل الظاهر ان ازاله النجاسه على وجوب، وفي قول اخر للامام مالك انه على سنه مستحب يعني. طيب ادله القول بالشرطيه اللي قال ان ده شرط في صحه الصلاه وان لم يفعل بطلت الصلاه. اول حاجه قال لك وثيابك فطهر، قول الله عز وجل وثيابك فطهر. كان قال لك هنا المقصود تطهيرها في الصلاه، لان ايه طهارتها خارج الصلاه ليست واجبه اجماعا. ثيابك فطهر، قال لك ان دي مقصود بيها داخل الصلاه، لان خارج الصلاه ده مش واجب على الاجماع. يبقى اذا هنا ثيابك تطهر مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها داخل الصلاه، شرط لصحة الصلاة ما يكون ايه؟ مفيش نجاسة على الثوب او البدن. طيب هنجاوب على ايه؟ في الدليل اللي استدل به الجمهور على الشرطية. أولا فسروها أو التفسير بتاع الآية دي كما قال ابن عباس المقصود تطهير القلب، ولا تلبس هتلبس ثياب من كذب غير طيب. بيقول لك استعمل الثياب في الحقيقة والتطهير في الايه؟ في الكناية. بمعنى هنا بيقول لك وثيابك فطهر، بمعنى ان يطهر قلبك وما تلبس ثياب من كذب غير طيب. تلبس ثياب من ايه؟ من كذب غير طيب. ده اللي ذهب اليه في ابن عباس في تفسير الايه. وكذلك المجاهد، مجاهد برضه ده تلميذ من تلاميذ ابن عباس، كان يقول ايه؟ ثيابك فطهر معناها اصلح عملك، وعملك فاصلح، فاستعملهما ايه؟ معا في الكنايه عن العمل الصالح. دي كانت من يعني اسلوب من اساليب العرب في التعبير، يعني بيعبر عن الصلاح وصلاح العمل وصلاح القلب بالايه؟ بالثياب يعني. وعم محمد الدسرين ابن زيد بيقول لا، دي ايه؟ هي على الحقيقه وبايه؟ ومطلوب او الله عز وجل بيحثنا على طهاره ايه؟ الثياب. يبقى قلنا اول دليل للجمهور قول الله تعالى وثيابك فطهر، وقلنا ان التفسير بتاعها كما فسره ابن عباس على ايه؟ على تطهير القلب واصلاح العمل كما قال ابن عباس وايه؟ ومجهد. محمد بن سيرين وابن زيد قالوا لا في تفسير الايه دي، قالوا لا هي فعلا تطهير الثياب من النجاسه. طبعا تعرفين ابن عباس ترجمان الامي. طيب ايه تاني؟ وان الايه نزلت قبل فرض وجوب الصلاه. خلي بالك ان الايه دي من اوائل ما نزل من القران لسه، يعني انتوا عارفين ان الصلاه لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت في ايه؟ في الاسراء والمعراج، وده كان قبل 3 سنين من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني دي كمان الايه دي نزلت في اوائل السور، وثيابك فطهر وريك فطهر، يعني نزلت في بدايه السور المفصل اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الدعوه. لسه بقى لا كان الوضوء اتفرض ولا الصلاه اتفرض. وبيقول لك كمان يعني ان غايه ما في الايه الوجود واجب، يعني ده امر، يعني حتى لو كانت الايه فعلا يقصد بها طهاره الثوب هتدل على الوجود، وثيابك فطهر امر من الله عز وجل. لكن الشرط ده حاجة أعلى، الشرط ده يبقى معنى السياق أو النص إيه؟ إن العمل لا يقبل. واخدين بالكم؟ يعني مثلا هنا قلنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، لا يقبل. شوفي يعني إيه؟ بطلة. لكن هنا ده أمر يعني لا يدل إلا على الوجوب. دي أول حاجة رد بيها. طيب يبقى ده أول دليل اللي هو سياق التطهر اللي استدل به الجمهور وكان الرد عليه. طبعا الرد ده اللي قال بالوجوب. مين اللي قال بالوجوب؟ ابن حزم أهل الظاهر ورواية عن مالك. طيب الدليل الثاني اللي استدل به الجمهور على الشرطية قالوا حديث أسماء: إذا أصاب ثوب أحدكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. فكان الحديث ده احنا كنا خدناه قبل كده لما جيت أسماء وشكت النبي صلى الله عليه وسلم إن هي الثياب بتاعتها بتصيبها دم الحيض وتعمل إيه عشان تصلي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ تقرصه وتنضحه ثم تصلي فيه. هنا فالامر بغسل الثوب قبل الصلاه دليل على امتناع الصلاه وعدم صحتها في الثوب المتنجس بدم الحيض، ده لايه؟ اللي بيقول بالشرطيه. واذا كان دم الحيض مانعا من صحه الصلاه اذا كان في الثوب فكذلك سائر ايه؟ النجاسات. واخدين بالكم؟ هنا اللي بيقول بالشرطيه بيقول اهو النبي صلى الله عليه وسلم امرها بانها ايه؟ تنظف الثوب من ايه؟ من دم الحيض. وبيقول لك ان الثوب كده متنجس بدم الحيض. فاذا كان دم الحيض ده مانع من صحه الصلاه اذا كان في الثوب يبقى اذا كل النجاسات برضه ايه؟ هتبقى مانع من صحة الصلاة. طبعا برضو قال بالوجوب ان برضو لا يفيد الوجوب لا الشرطية. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ايه؟ اذا اصاب صابع احدكن الدم من الحيض فلتقرصه وتنضحه. ده كل اوامر. كلها اوامر. الاوامر دي لا تفيد الا الوجوب. كما اخذنا قبل كده. لما النبي يامر بشيء ده بيدل على ايه؟ الوجوب. ان فعلت ان لم افعل هي هاثم وان فعلت لي اشر. طب ما فعلتش يبقى في اثم يقع علي. طيب لكن الصلاه مالها مقبول. طب تالت حاجه كان احدهما لا يستتر من بوله. فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. بل هو ايه؟ كبير. ده ايه ده؟ اثم كبيره من الكبائر. فبيقول لك هنا فالعذاب على عدم الاستتار من البول يدل يعني بنقول بالشرطيه يدل على التلبس بالنجاسات في الصلاه من الكبائر. ماشي؟ اللي هيبقى في نجاسه في الصلاه من الكبائر. ويقعد ان تصح الصلاه ثم يعذب عليها في قبره. بيقول لك يعني مش معقول الصلاه تكون صحيحه وهو بيعذب على النجاسه في القبر. طبعا هنا يا بنات دي حاجه ودي حاجه. يعني النبي لما ذكر ان هو يعذب ما قالش ان هو بيعذب على الصلاه انها غير صحيحه. لا، وقال ايه؟ انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. بل هي كبير. فاحدهما كان ايه؟ لا يستنزه من دوله. ما قالش على الصلاه. صح كده؟ وتكلم على ايه؟ على النجاسه دي. ولذلك النجاسه دي هو بيأثم عليه. وسبحان الله هي من الكبائر والعقاب بتاعها بيكون في القبر. واجيب ان ترك الواجب مستحق العقاب طبعا. ف ترك الواجب ده مستحق العقاب، احنا خدنا الواجب وخدنا معناه ايه العام الماضي في الاصول، ولا يشترط في العقاب على الترك ان يكون الامر ايه متروكا شرطا. طبعا الشرط عشان هو يعني لم يستنزه من بوله، يعني ده شرط عشان كده بيعذب عليه في القبر. لا، الواجب ان فعلت ليه اجر الا ما افعل ليس علي ايه هأثم، واخدين بالكم؟ فالاسم هنا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه بيعذب فيها في القبر لا اكثر ولا اقل. طيب، وعن هذه الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاه من قدر الدرهم من الدم. طبعا ده حديث ضعيف. ايه تاني يستدلوا على الشرطيه؟ نهى ان يصلى في سبع مواضع، ده يعني بيقال ان ابن عمر رواه، طبعا ده سنده برضه ضعيف. يبقى كده قلنا الادله، ادله الجمهور الشرطيه، وردنا رد عليها ايه؟ رد عليها بمن قال بالوجوب اللي هم اهل الظاهر وروايه للامام مالك. طيب ادله الوجوب، ادله الوجوب ازاله النجاسه، طبعا اذا النجاسه على وجوب نفس الادله، نفس الادله اللي فاتت دي. فبيقول لك ويبقى انهم نازعوا في دلالتها على الشرطيه لانه ليس فيها نفي الصح وانما فيها الامر وهو يفيد الوجوب فحسب. كل الادله اللي فاتت دي صربناها بتدل على الامر، بل كلها اوامر وليس فيها ايه نفي لصحه العمل. لاني عشان زي ما بيقول هنا الشوكاني في السيد الجبار بيقول ان الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط ولا يؤثر وجوده في وجوده، فلا يثبت الا بدليل يدل على ان المشروط يعدم بعدمه. طبعا احنا درسنا الجزئيه دي العام الماضي في تعريف الشرط. الكلام ده معناه يعني لو هي شرط كانت هتيجي باسلوب ازاي؟ لا صلاه لمن لم يفعل كذا مثلا، او لمن فعل كذا لا صلاه له، او تقول لا تق او لا او نقول ايه لا تقبل صلاه من فعل كذا، او من لم يفعل كذا بطلت صلاته، او لا تصح الصلاه من فعل كذا. ده اسلوب الشرط عشان نقول ان ده شرط في دليل على ايه ابطال الصلاه بالكليه. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بازاله النجاسه يبقى ده ايه؟ لا يدل الا على الوجوب. لكن الشرط تفتكر المسيء لصلاته انه لا تتم صلاه احدكم، زي ما هناخد لا تجزئ صلاه لا يقرا الرجل فيها بفاتحه الكتاب، لا تجزئ معناها ايه؟ باطله. واخدين بالك الشرط بيكون ازاي؟ لازم يبقى ايه؟ لا صلاة لمن ايه؟ ومن مثلا يزيل النجاسة مثلا. أو لا صلاة لمن لم يستنزه من بوله. فالصلاة هنا في الحالة دي ايه؟ بسيطة. وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب. والوجوب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه، وذلك لا يستلزم ان يكون ذلك الواجب شرطا بل يكون التارك له آثما. واما انه يلزم من عدم العدم فلا. من عدم العدم يعني ايه؟ يعني لو ما تفعلش هيبقى العمل يبطل. لا، ده مش الواجب خالص. طيب أدلة اللي قال بقى يعني بالسنية، سنة إزالة النجاسة، ودي طائفة من المالكية، يعني فريق من المالكية، بيقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته لما أعلمه جبريل بالخبث على إيه؟ على نعله. ولو كانت الطهارة من النجس واجبة أو شرطا لأعاد الصلاة. دلوقتي احنا بنتكلم على إيه؟ هنبتدي نسرد أدلة من قال إنها إيه؟ مستحب. بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، وهو في أثناء الصلاة جاءه جبريل وأعلمه بإن النعل بتاعه في إيه؟ في نجاسة، في خبث. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل وكمل صلاته. واخدين بالكم؟ ما خرجش من الصلاه وقال انها بطلت بقى وجاب من اول وجديد. لا، بنى على الصلاه اللي كان بيصليها بالايه؟ بالنعل المتنجس. فقالت يبقى ده مستحب، لان لو كان على وجوب ازاله النجاسه او على الشرطيه كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه وايه؟ واعادها من اول وجديد. طبعا يعني اجيب بان الحكم يتعلق بمن لم يعلم او يعلم بالنجاسه، وهو خارج موضوع البحث. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم بالنجاسه ويتصلى بالنجاسه، النبي لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان النعل بتاعه فيه نجاسه، وده خارج البحث. احنا هنا بنتكلم على ايه؟ ازاله النجاسه قبل الصلاه. عايزين بالك يا بنات؟ طيب. وان كفار قريش وضعوا سلى الجبور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يقطع صلاته. واجيب بان هذا الامر قبل ايه؟ الامر باجتناب النجاسه، لان القصه حدثت قديما في مكة قبل ظهور الإسلام. طبعا يعني ده حاجة حدثت قبل يعني الإسلام، وقبل بقى النجاسات واقتراب النجاسات، وقبل الأوامر الأساسية، قبل الأوامر والإيه والنواهي. يبقى إذن هنا البحث أو حكم ذلك النجاسة ده يبقى على إيه؟ وجوب. بحيث إن لو صليت بثوب متنجس او في نجاسه علي او على الثوب هأثم، ولكن الصلاه مالها؟ مقبوله. ليه؟ لان ازاله النجاسه مالها؟ على وجوب، مأموره بازاله النجاسه. ان فعلت لي اجر، ان لم افعل هأثم، ولكن الصلاه مالها؟ صحيحه. ماشي كده يا بنات؟ أرجو من الأمر يكون اتفهم، ونذاكر الجزئية دي كويس، ونعرف الأدلة إزاي ماشي، عشان كتير بيسألوا على الجزئية دي. طيب، هنبتدي بقى في الأركان. والركن في الصلاة بمعنى يكون داخل العمل، وإن لم يفعل بطل العمل. وطبعا المرجع بتاعنا والحديث العمده بتاعنا حديث رافع ابن ابي رافع المسيء لصلاته، لو تتذكروا قلنا كل اللي ورد في حديث المسيء لصلاته ده هيكون ايه؟ لاركان او واجبات. ليه؟ لان هنا رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني، والذي بعثك بالحق لا احسن غيره، علمني. وقلنا ان مقام التعليم هو مقام ايه؟ الاركان والواجبات. وطبعا بنفرق ما بين الاركان والواجبات بالايه؟ بالادله. يعني زي ما قلنا الركن بيكون داخل الصلاه وان لم يفعل بطلت الصلاه. الواجب في الصلاه بيكون داخل الصلاه وان لم يفعل لو ما فعلتوش لا تبطل الصلاة. الصلاة مش هتبطل في الركن في الايه؟ في الواجب. الصلاة لا تبطل ولكن ايه؟ تأثم. ترك الواجب في الصلاة بتأثم عليه ويلزمك سجود السهو زي ما هناخد. بس خلينا الأول في الايه؟ في الأركان. نبتدي ناخد ركن ركن ونشوف الأدلة بتاعتنا. أول حاجة واردة في حديث المسيء لصلاته، أو أول حاجة في الأركان النية. النية، النية كما أجمع العلماء محلها القلب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو تلفظ بالنية. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. وطبعا زي ما بنقول انما الاعمال بالنيات. طيب اول ما نويتي تصلي خلاص بقى اتجهتي للقبله وسترتي العوره وفي طبعا طهاره، تبتدي ان انت ايه تتوجهي للقبله، تبتدي ان انت ايه تنمي. والنية محلها القلب. وخدي بالك لا يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام. وإن غيرت النية العمل باطل. صلاتك باطلة. تمام. دلوقتي أنا خلاص كده في طهارة سترة العورة اتجهت للقبلة ببتدي أنوي. أنوي بقى أنوي إيه؟ مثلا أصلي المغرب 3 ركعات وابتدي إيه؟ الله أكبر تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام ما ينفعش بقى أغير نيتي. ودي ساعات بتحدث في صلاة مثلا زي صلاة الظهر. أنا مثلا نويت الظهر 4 ركعات وبعد كده إيه افتكرت يا خبر أبيض أنا ما صليتش السنة، طب خليها بقى سنة. لا الصلاة بطلت كده، الصلاة باطلة. لا يجوز تغيير النية بعد تكبيرة الإحرام والا فالعمل ايه؟ بطل. يبقى النية محلها القلب ودي اول ركن في الصلاة. وبتنوي هتصلي ايه وعدد الركعات قد ايه. طيب تاني ركن التكبير. لا اسف، تاني ركن يمكن مش مكتوب عندك اعتقد صح؟ مش مكتوب. معلش يا بنات اكتبوه. القيام. تاني ركن القيام. وهنا بس مش مكتوب او مش نازل في المذكره اللي معاك. والقيام حتى شوفي حديث المسيء لصلاته اذا قمت الى الصلاه قمت. يبقى هنا ايه؟ القيام. وده عليه اجماع من العلماء بالاضافه الى ان هو مذكور في حديث المسيء لصلاته. قلنا حديث المسيء لصلاته ده الحديث العمدة بتاعنا مقام الأركان والواجبات. يبقى أول تاني ركن بقى أول ركن النية، تاني ركن إيه؟ القيام. على جنب يعني على جنبك هتبقي إيه؟ تاخدي ربع الأجر. ده بالنسبة للنافلة، الفرق ما بين صلاة الفرض والنافلة. طيب يبقى أول ركن النية، ثاني ركن القيام، ثالث ركن التكبير. ونرجع لحديث المسيء لصلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. و تكبر الإحرام دي طبعا ركن، وعندي الحديث علي بن أبي طالب مفتاح الصلاة الطهور، عشان تخش بالصلاة لازم إيه تكوني على طهارة. وتحريمها التكبير. يعني إيه تحريم التكبير؟ يعني أول ما أقول الله أكبر خلاص بقى يحرم عليا الكلام، يحرم عليا الضحك، يحرم عليا الأكل، يحرم عليا الشرب، كل ده من مبطلات الصلاة. عشان كده بيقول لك إيه وتحريمها التكبير، أول ما أقول الله أكبر يحرم عليا بعض الأشياء. طب وتحليلها التسليم، أول ما أقول السلام عليكم خلاص بقى ممكن أتكلم، ممكن آكل، ممكن أشرب، مفيش أي مشكلة خالص. ده إيه؟ ده ثالث ركن هو إيه؟ التكبير. رابع ركن قرار. طب يا بنات، أول ركن النية، تاني ركن القيام، يعني هنصلي وإحنا واقفين، ده ركن في صلاة الفرض. طيب في صلاة النافلة، في فرق ما بين صلاة النافلة والفرض في القيام. صلاة الفرض ركن من أركانها القيام، وأنت تصلي وأنت واقفة، ده ركن. النافلة يجوز بيكي، رخص لك الشرع في إن أنت إيه تصلي جالسة، بس هتاخدي إيه نصف الأجر. ولو صليتي وأنت على جنب زي معترض الجنازة، زي الجنازة كده بالظبط على جنب كما مكتوب على الجنازة كده، إيه هيبقى بربع الأجر. ده بالنسبة للإيه؟ للقيام. ثالث ركن التكبير. رابع ركن قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة دي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن ذهب الجمهور لأن قراءة الفاتحة ركن. طب إيه دليل الجمهور؟ مستدله بحديثين. حديث الأول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ معناه إيه؟ باطلة. شوفي هنا لا، ده هنا بقى اللي أدي بإيه؟ للبطلان. طيب طبعا عشان هي داخل الصلاة داخل العمل ده إيه؟ ركن. حديث أبو هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج، يعني ناقصة غير كاملة. طبعا قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، في كل ركعة قراءة الفاتحة ركن في الركعة. طبعا عندنا حديث سير صلاته العمدة بتاعنا بالإضافة لإيه؟ للأدلة اللي ذكرها الجمهور في الركنين. وبالنسبة للصلاة يعني ما بتدرس خلافات قوي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إحنا بنصلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الخلاف على ايه؟ احنا بنصلي كما كان يصلي، عشان كده مش هيبقى معانا خلافات في الصلاه، انما بنقول ايه اللي معاه الدليل. وهنا الجمهور استدل بحديثين بالاضافه طبعا لحديث المسيء لصلاته، ودي يعني المسيء لصلاته لما يذكر فيها قراءه الفاتحه طبعا ده بيدل على ايه ركنيه، بالاضافه لايه للاحاديث اللي فرضها الجمهور في ركنية الفاتح. طيب مسألة، من لم يستطع قراءتها لمرض أو سوء حفظ أو أعجمي، واحد مريض، يعني يا بنات المرض بيؤدي الإنسان إن هو مش قادر يجمع حتى، أو سيء الحفظ، في نساء كده أو بعض الرجال بيبقى عمالة تحفظي تحفظي مفيش، مش قادر يقرأ، مش قادر يجمع آية على بعضها، أو أعجمي، أعجمي ليس لسانه عربي، وممكن يبقى لسه داخل في الاسلام جديد مش عارف يقرا ايه الفاتحة. ليه؟ لأن المستند بتاعه أعجمي مش عربي. طيب بيقول ورد في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وحديث برضو رفيع بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان معك القرآن فاقرأ وإلا. ده برضو ده يا بنات اللي هي رواية طبعا في حديث المسيء وصلاته لما كان بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بيقول له إيه؟ إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع. طبعا التهليل هنا ان هو ايه؟ لا اله الا الله. وقال صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع حفظها حفظ الفاتحه، قال له ايه؟ قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا ايه؟ الا بالله. يبقى ده في حاله ايه؟ الاعجمي لسانه تقيل بالقران مش عارف يعني مش عارف يقرا القران، او سيء الحفظ، او يكون يعني انسان مريض ومش قادر يقرا الفاتحه. طيب الركن الخامس الركوع. وطبعا يعني ده بيقول لك من الاركان وذكرت في حديث المسيء للصلاه. هنا ذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ دخل المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات فيما ذكرنا قبل كده. فقال: والذي بعثك بالحق فما احسن غيره، فعلمني. تجي بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني: اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع. هنا بقى الجزئية بتاعت ايه؟ الركنية بتاعت ايه؟ الركوع. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، لحد ما ايه؟ كل ما فصلك تركع تطمئن كل جسمك عمل الحركة بتاعت الركوع دي. ان كانت مشكلة رافعة بن أبي رافع أنه بينقر في الصلاة، لا يتم الركوع والسجود. شوفي هنا: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، كل جسمك يقف تاني يعتدل قائما، كله ايه؟ وقف تاني قائم كده. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كل جسمك ايه؟ يعمل الحركة السجود دي. ثم ارفع حتى تطمئن ايه؟ جالسه. ثم اثبت حتى تطمئن ساجده. ثم افعل ذلك في صلاتك ايه؟ كلها. ده حديث رفيع بن ابي رافع. طيب هنا بيقول لك: ولاتمام الركوع لابد من الطمأنينه. وراى رجلا، النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. النبي صلى الله عليه وسلم اكثر رجل من المسلمين لا يتم الركوع وينقر السجود وهو يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: شوف يا بنات، لو مات هذا على حاله على حال هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلي لو مات على حاله ده في نقر الصلاة لا يتم الركوع وينكر في السجود، مات على غير ملة محمد. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل ايه؟ مثل الجائع الذي ياكل التمره والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. شو انت ما تكوني جعانه قوي قوي وجعانه محمد، ويجي ايه الاكل يتحط، يروح واكل تمره، تخيلي بلحه او تمرتين وخلاص كده. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا يغنيان عنه شيء. ده مثل الايه؟ اللي بينقر فيه لا يتم الركوع وينقر في السجود. وهنا لو مات على حاله دي مات على ايه؟ غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بنات يدل على ان الركوع ده ركن في الصلاة. طيب وكان يصلي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، شوف يا بنات أنه لا صلاة، شوف هنا لا صلاة، يبقى الصلاة هنا إيه مالها؟ باطلة. لا، لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. كل ده خاص بالنقر في السجود والركوع، لا صلاة، وهيموت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني هنا يمكن فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه. هنا يعني بيقول لك إن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها أصحابه إنه يراهم من ورائه، من وراء ظهره، كما يراهم من أمامه. دي كانت يا بنات يعني معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إن يعني ورد في إن في الصلاة، يعني هنذكر أكثر من حديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يراهم من خلفه، يعني من ورائه، كما يراهم إيه؟ من أمامه في الصلاة. شوف هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة: هل ترون قبلتي ها هنا؟ أنتم شايفين إن القبلة بتاعتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. النبي بيقول لهم: انتوا شايفين القبله بتاعتي هنا وانا بناظر للقبله؟ وبيقسم: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، واني لاراكم اني من وراء ظهري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرى، ودي معجزه من معجزات صلى الله عليه وسلم، كان يرى ايه؟ الصحابه اثناء الصلاه من ايه؟ من وراء ظهره. طيب، وعن ابي هريره صلى، بيقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فساء صلاته، رجل ايه؟ نسيء لصلاته. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ناداه، ناداه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نادى الايه؟ الرجل، فقال ايه؟ يا فلان، الا تتقي الله؟ الا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيئا مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. وده طبعا صححه الألباني. طيب، ويعني سبحان الله يا بنات، يعني في الأحاديث دي طبعا بناخدها بالظاهر، يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا بصرية من خلفه كما يرى من أمامه. ويدل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. شوف يا بنات موعظة النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. ما بيقسم على كده صلى الله عليه وسلم. وقال النووي في شرحه للحديث، قال العلماء: معناها ان الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم ادراكا في قفاه يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العاده له فصلى الله عليه وسلم باكثر من هذا. يعني سبحان الله يا بنات، يعني حاجات كثيره حدث النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات، يعني اكثر من كده، يعني ولا يمنع من هذا عقل ولا شرع، بل ورد ايه؟ الشرع بايه؟ بالظاهر. فوجب ايه؟ القول به، لان طبعا ورد في اكثر من حديث. ويعني قال القاضي، قال احمد بن حنبل، طبعا هنا القاضي عياض، قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وجمهور العلماء على ان هذه الرؤيه رؤيه بالعين حقيقيه. طيب، أولا في إجماع من العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى يعني في الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه. ده كده إجماع من العلماء على الصلاة. طيب، هل ده يعني خارج الصلاة كمان؟ في خلاف، شو بيقول لك ايه؟ وهل تشمل تلك المعجزه حال الصلاه وغيرها من الاحوال؟ يعني في الصلاه وغير الصلاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من امامه. النص جاء في الصلاه، يعني النصوص اللي قراناها كلها وسردناها في الصلاه. اما غيرها من الاحوال فلم يرد في نص. في اي احوال اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش نص. والمساله ايه؟ محتمله عند بعض العلماء وعند اخرين انها خاصه بحال ايه؟ الصلاه. يعني فيها خلاف من العلماء. لان طبعا زي ما قلنا النصوص كلها جاءت في الصلاه ولم تاتي في غير الصلاه. سته، الركن السادس الاعتدال في الركوع. بعد يعني حديث رافع بيقول ايه؟ ثم ارفع بعد الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل ايه؟ قائمه. طب يعني ايه؟ يعني يعود كل عمودك الفقري كما كان. العمود الفقري طبعا احنا عارفين احنا فقرين، كل جسمنا بيركب، وبعدين نيجي نقوم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى ان انا اقف كده واعتدل وكل جسمي وكل الفقرات بتاعه العمود الفقري ترجع لمكانها تاني وتقفي كده معتدله، ده ايه؟ ده ركن. لان في سبحان الله بتلاحظي بعض الناس بتيجي تصلي يعني يا دوبك بس كده ترفع راسها من الركوع تروح ايه؟ نزع السجود على طول. لا لا، ثم ارفع حتى تعتدل ايه؟ قائما. وخدي بالك من حاله الركوع، في ناس ما بترفعش الركوع. يا بنات لازم ظهرك يكون ايه؟ ظهر مستقيم. لو رفعتي فوق في ناس كده يعني ما بترفعش، تلاقيها رقع ربع يعني يا دوبك مغطيه راسها كده. لا ده لا يجزي، لازم ايه؟ يكون الظهر ايه؟ مستقيم. طيب يبقى الركن السادس زي ما نقول ايه؟ الاعتدال في الركوع، ايه بمعنى ان احنا ايه؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما. سبعه السجود. السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسيء الصلاه، وقد امر صلى الله عليه وسلم ان يبي لكم نسيء الصلاه بالسجود في قوله ثم اسجد حتى تطمئن ايه؟ ساجده. يعني كل الجسم بتاعي بيسجد، وبيسجد على كم عضو؟ على سبع اعضاء. في سبع اعضاء من جسمي بتسجد ولا بد ان تمس الارض. لازم سبع دول يمس الارض. شوفي هنا الاحاديث، قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا سجد فمكن لسجودك. مكن يعني كل جسمك يسجد. طيب وإيه تاني؟ إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. كله يسجد، كل الأعضاء بتاعتك تسجد، وجهك وإيديك. طيب لا صلاة لمن لا يصب أنفه من الأرض ما يصب جبينه. كذلك في كتير لما يجي يصلي سبحان الله وهو ساجد تلاقي إيه؟ الجبين بس هو اللي إيه على الأرض والأنف طالع، أو الأنف هي اللي إيه على الأرض والجبين طالع. لا، دي كلها عظمة واحدة اللي هي إيه؟ الجبهة والأنف. لازم الجبهة والأنف يبقوا على الأرض لامسين الأرض. ودي اول، انا قلت لك بنسجد على اربع، اسف على سبع ايه؟ على سبع اعضاء. اول عضو لازم يسجد اللي هو ايه؟ او اول عضو منهم اللي هو ايه؟ الجبهه والانف. شوفي حتى هنا بيقول لك ايه؟ اذا سجد العبد سجد معه سبعه ارب، يعني سبعه اعضاء. وجهه، والوجه ده معنى ايه؟ وجهه اللي هو ايه؟ اللي هو الجبين والانف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يصب انفه من الارض ما يصب جبينه. طيب ايه السبع ارب؟ وجهه اللي هو الانف مع الجبين، الكفين، كفين، يبقى الوجه الجبين مع الأنفة دي واحد، الكفين اتنين تلاتة، الركبتين وأربعة خمسة، القدمين ستة سبعة، والقدمين بتكون الأصابع في اتجاه القبلة، الأصابع بتاعت القدمين ما بتبقاش راجعة لورا. احنا هنا بنقول بنثبت على القدمين وهناخد الطرفين، ولكن بيكونوا الايه صابع مالهم، صابع القدمين في اتجاه القبلة، في اتجاه ايه في القبلة يعني في اتجاه البطن، هم ايه صابع القدمين. طيب طبعا والإرب اللي هي ايه الاعظم. تامن ركن الرفع من السجود، الرفع من السجود. شوفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاته فقال له ايه؟ فاذا رفعت فاقعد، اذا رفعت من السجود اقعد. طبعا الناس سبحان الله كتير برضه يصلوا في ايديهم ايه؟ ما يقعدوش، هي يسجد ويروح قايم حته قايم جزء صغير وروح راجع ايه؟ السجود تاني، ده النقر. وفي روايه حتى تستوي قاعدا كل جسمك يقعد، وبعدين ايه تبتدي تثبت تاني. طبعا كده يبقى عندنا الاركان كام ركن؟ ثمان اركان، ثمان اركان. اي ركن منهم هتنسيه او مش هتعمليه الركعه بطلت، خلاص الركعه دي تعيديها تاني لو تركتي اي ركن من الاركان مش هنتحدث عنه، لان زي ما قلنا الاركان بتبقى داخل العمل وان لم تفعل بطل العمل. يبقى انت ملتزمه ثمان اركان في كل ركعه، اي خلل في اي ركن من ثمان اركان. واحنا يعني دارسين الركن من العام الماضي قلنا الركن بيكون داخل العمل وان لم يفعل بطل العمل. اي ركن مش هيتفعل او مش هتعمليه او مش هتتميه الركعة كده ايه باطلة، غير مقبولة الركعة دي في اي ركعة تانية يا رب. طيب يبقى ان شاء الله المحاضرة القادمة هناخد ايه مبطلات الصلاة، ايه اللي يبطل الصلاة. احنا خدنا كده الشروط وقلنا هي خارج العمل وان لم تفعل بطل العمل، وخدنا الاركان ثمان اركان وقلنا دي بتبقى داخل العمل ان لم تفعل بطل العمل. ناخد بقى حاجات تانية مبطلات الصلاة برضو تبطل لك ايه الصلاة ان شاء الله المرة القادمة. هي خمس مبطلات. يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.